فصل. والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة للخبر، ولأن المقصود إغناء الفقراء يوم العيد عن الطلب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم، رواه سعيد بن منصور. وفي إخراجها قبل الصلاة إغناء لهم في اليوم كله، فإن قدمها قبل ذلك بيومين جاز، لأن ابن عمر كان يؤديها قبل ذلك بيوم أو يومين، ولأن الظاهرة أنها تبقى أو بعضها فيحصل الغناء بها فيه، وإن عجلها لأكثر من ذلك لم يجز، لأن الظاهرة أنه ينفقها فلا يحصل بها الغناء المقصود يوم العيد. وإن أخرها عن الصلاة ترك الاختيار لمخالفة الأمر وأجزأت لحصول الغناء بها في اليوم. وإن أخرها عن العيد أتم لتأخيره الحق الواجب عن وقته ولزمه القضاء، لأنه حق مال وجب فلا يسقط بفوات وقته كالدين. نعم، ذكر المؤلف رحمه الله هنا فصل. والأفضل إخراجها يوم العيد، ذكر في هذا الفصل وقت إخراج صدقة الفطر، وتكلم على الوقت الفاضل والوقت الجائز والوقت المكروه والوقت المحرم، وذلك أن إخراج صدقة الفطر على المذهب أو أزمان إخراج صدقة الفطر على المشروع من المذهب خمسة. الأول ما لا يجزئ، وقت لا يجزئ فيه، وهو ما قبل العيد بأكثر من يومين، يقول هذا لا يجزئ، حرام ولا يجزئ. والثاني، الوقت الثاني ما يجزئ مع أنه مرجوح، وهو ما قبل العيد بيوم أو يومين. والوقت الثالث وقت فضيلة، وهو يوم العيد قبل الصلاة. والوقت الرابع وقت كراهة، وهو يوم العيد بعد الصلاة، تقول مكروه. والوقت الخامس وقت تحريم، حرام مع وجوب الأداء، وهو ما بعد يوم العيد. هكذا يقولون أوقات إخراج صدقة الفطر، جعلوا أزمنة إخراج صدقة الفطر خمسة. أعيدها مرة أخرى، الوقت الأول ما لا تجزئ فيه، تحرم ولا تجزئ، وهو ما قبل العيد بأكثر من يومين. والثاني ما تجزئ مع المرجوحية، وهو ما قبل العيد بيوم أو يومين. والثالث وقت فضيلة، وهو يوم العيد قبل الصلاة. والرابع وقت كراهة، وهو يوم العيد بعد الصلاة، بعد الصلاة في يومها. والخامس ما بعد يوم العيد، يقول هذا حرام ويقضيها آثما، يقضيها آثما. والصواب في هذا، في هذه المسألة، أن وقت عند الأوقات ثلاثة فقط: وقت فضيلة، ووقت جواز، ووقت لا تجزئ فيه. فأما وقت الفضيلة فهو يوم العيد قبل الصلاة، وأما وقت الجواز فهو قبل العيد بيوم أو يومين، وأما الوقت الذي لا تصح فيه ولا تجزئ فهو ما سوى ذلك، إنما قبل اليومين وما بعد يوم العيد. فالآن عندنا وقت فضيلة، ما هو؟ يوم العيد قبل الصلاة. وقت جواز قبل العيد بيوم أو يومين. إذن من قبل العيد بيوم أو يومين إلى الصلاة، كل هذا وقت للإخراج، لكن منهما هو فضيلة ومنهما هو جواز. ما سوى هذين الوقتين حرام ولا يجزئ، اللهم إلا إذا كان معذورا كما سيأتي إن شاء الله تعالى. طيب، نقرأ كلام المؤلف، يقول: والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة للخبر، لقوله في حديث ابن عمر: وأمر أن تؤدى قبل الصلاة. قال: ولأن المقصود إغناء الفقراء عن الطلب يوم العيد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم، رواه سعيد بن منصور. وفي إخراجها قبل الصلاة إغناء لهم في اليوم كله، فإن قدمها قبل ذلك بيومين جاز، لأن ابن عمر كان يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين. وهنا مسألة، وهي جواز إخراج صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين. كان الصحابة رضي الله عنهم يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين، هنا أو هنا بيوم أو يومين، هل هذا على سبيل التخيير أو على سبيل التنويع؟ يعني أو هنا هل هي للتخيير، يعني أنه مخير، فإن شاء أخرجها قبل العيد بيوم وإن شاء أخرجها قبل العيد بيومين، أو هو على سبيل التنويع مراعاة للحق، يعني يخرجونها قبل العيد بيوم إذا كان الشهر ناقصا وبيومين إذا كان الشهر تاما؟ نقول هذا المراد الثاني، أن قوله بيوم أو يومين هذا التنويع باعتبار هذا الشهر، فإن كان الشهر تاما أخرجها بيومين، وإن كان الشهر ناقصا أخرجها بيوم. وعلى هذا فإخراج صدقة الفطر في اليوم 28 على خطر، لأنه إذا تم الشهر فقد أخرجها قبل العيد بأكثر من يومين. واضح الآن؟ نعم. يقول رحمه الله: فإن قدمها نعم، ولأن الظاهر أنها تبقى أو بعضها فيحصل الغنى بها فيها، وإن عجلها لأكثر من ذلك لم يجز، يعني أكثر من العيد بيومين لم يجز. وإن كان قد ذهب بعض العلماء إلى الجواز، يقول يجوز أن تخرج صدقة الفطر من أول رمضان، من أول رمضان يقول يجوز إخراجها، لكن يقال هذا ضعيف. أولا أنه مخالف لفعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل أصحابه، وثانيا أن هذه الصدقة تسمى صدقة فطر ولا تسمى صدقة رمضان. لو أجزنا إخراجها من أول يوم رمضان لكانت صدقة رمضان. قال: لأن الظاهر أنه ينفقها فلا يحصل بها غنى المقصود يوم العيد، وإن أخرها عن الصلاة ترك الاختيار لمخالفة الأمر وأجزأت، والصواب أنها لا تجزئ اللهم إلا إذا كان معذورا، كما لو مثل قدر أنه أعد صدقة الفطر لإخراجها ولكن ذهب إلى الصلاة ونسي، أو نام يعني صار يتجهز سهر ليلة العيد وأعد صدقة الفطر ليخرجها الصلاة ونام ولم يستيقظ إلا الساعة 9 راح عليها العيد يخرجها، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إلى ذكرها. يقول: وإن أخرها عن اليوم آثم لتأخيره الحق الواجب عن وقته ولازمه القضاء، لأنه حق مال وجبت فلا يسقط بفوات وقته كثير. فالمهم أن تأخيرها عن ما تقدم من وقت الفضيلة وقت الجواز لا يجوز، ولا تبرأ به الذمة إلا إذا كان معذورا. من العذر النسيان، من العذر النوم، من العذر لو كان في برية في مكان مثلا لا يستطيع أن يدفع هذه الصدقة لأحد، ما عنده أحد، يعني جاء العيد باغته وهو في بر مثلا ليس عنده أحد، فهنا نقول متى قدر أوصلها. إذن الواجب في صدقة الفطر الواجب أن تصل إلى الفقير أو المسكين متى؟ قبل الصلاة، قبل الصلاة. طيب، لو قبض إنسان صدقة الفطر لفقير، يعني الآن الذي يقبض صدقة الفطر للفقير، هل يشترط أن يسلمها للفقير قبل الصلاة أو لا؟ تبقى المسألة مهمة جدا. يعني من قبض صدقة الفطر، صدقة الفطر عن إنسان لفقير، فهل يشترط أن تصل إلى يد الفقير قبل الصلاة، أو يجوز أن تؤخر ويعطى بعد أيام أو شهور؟ نقول لا، في التفصيل نقول: القابض لصدقة الفطر عن غيره لا يخلو، يعني من قبض صدقة الفطر لا يخلو من أحوال. الحال الأولى أن يكون قبضه لها بوكالة عامة كالإمام ونائبه، ومثله الجمعية الخيرية، يعني عندهم إذن بالقبض، فهؤلاء قبضهم كقبض الفقير، يعني ما بأيديهم كالذي بيد الفقير، فلا يشترط أن يصل ما قبضوه إلى يد الفقير يوم العيد، حتى لو أنفقوه طوال السنة لا بأس، لأنهم نائبون عن الفقراء. الحالة الثانية أن يكون القابض وكيلا عن الفقير، يعني وكله الفقير، كما لو إنسان أراد أن يسافر وقال لجاره: أنا سوف أسافر، ومن عادة الناس أنهم يأتون إلي بصدقات، فوكلتك في قبضها فقبضها، هل يشترط أن تصل إلى يده يوم العيد؟ نقول لا، حتى لو لم يقبضها إلا بعد سنين لا بأس. الحال الثالث أن يكون القابض متبرعا، يعني مثلا إنسان يأتي زار خلية العيد ويأتي إلى الناس ويقول: عندكم صدقة فطر، أنا أعرف فقراء، فيحمل سيارة ويذهب يوزع، فهذا الوكيل المتبرع يشترط أن يصل ما قبضه إلى أيدي الفقراء قبل صلاة العيد، لأن الفقراء لم يوكلوه لا بإذن قولي ولا بإذن عرفي. إذا نقول تحرير هذه المسألة مسألة القابض لصدقة الفطر، نقول القابض لصدقة الفطر له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يقبضها بإذن كالإمام ونائبه ومن ذلك الجمعيات الخيرية، فهؤلاء ما قبضوا أو ما بأيديهم كما في يد الفقير، فلا يشترط حصول هذه الصدقة في يد الفقير قبل العيد قبل صلاة العيد، بل لو لم تسلم إلى الفقير إلا فيما بعد، بل أحيانا المصلحة تكون أن تبقى عندهم ينفقون على الفقراء طوال العام. طيب الحالة الثانية أن يكون القابض وكيلا عن الفقير، وكيلا عن الفقير يوكله فكالتي قبلها أيضا لا يشترط. والحالة الثالثة أن يكون القابض متبرعا، فهذا المتبرع لا بد أن يوصل ما قبضه إلى مستحقيه قبل صلاة العيد. نعم. فصل. ولا يشترط لوجوبها الغنى بنصاب ولا غيره، لما روى أبو داود بإسناده عن ثالب ابن أبي صعير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أدوا صدقة الفطر صاعا من بر أو قمح عن كل اثنين، صغير أو كبير، حر أو مملوك، غني أو فقير، أما غنيكم فيزكيه الله، وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطى، ولأنه حق مالي لا يزيد بزيادة المال، فلم يشترط في وجوبه النصاب كالكفارة. ثم قال رحمه الله: فصل. ولا يشترط لوجوبها الغنى بنصاب ولا غيره، لا يشترط لوجوبها الغنى بنصاب ولا غيره، لا يشترط لوجوب صدقة الفطر أن يملك نصابا زكويا، لأنه تقدم لنا أن الغني في باب الزكاة يختلف بحسب موارده وبحسب ما يضاف إليه. فالغني في باب زكاة المال من ملك نصابا زكويا، والغني في باب الأخذ من وجد كفايته وكفاية من يمونه سنة، والغني في باب صدقة الفطر من فضل عن قوته وقوت عياله صاع، هذا الغني. إذن لا يشترط، فلو كان رجلا لو كان إنسان فقير ليس عنده مثلا إلا ثلاثة أصع، هو وزوجته، وفضل عن قوته وقوت زوجته صاعا، هل يجب عليه الإخراج؟ نقول نعم يجب، لأنه غني في هذا الباب. قال: لما روى أبو داود بإسناده عن ثعلبة بن أبي سعيد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أدوا صدقة الفطر صاعا من بر أو قمح عن كل اثنين. فقولوا صاعا من بر، سبق لنا أن البر لم يأتي تعيينه في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أصناف صدقة الفطر تمر وشعير وأقط وزبيب، لكن هل ورد تعيين البر؟ نقول تعيين البر لم يرد في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما قدم معاوية إلى المدينة وكثر البر وقدم معاوية إلى المدينة قال رضي الله عنه: أرى أن الصاع من هذا يعدل الصاعين، فكان يرى أن يخرج في صدقة الفطر نصف صاع. يقول: عن كل اثنين، صغير أو كبير، حر أو مملوك، غني أو فقير، أما غنيكم فيزكيه الله، يزكيه يعني ينمي ماله ويطهره، فالنماء هنا أو التزكية، فالتزكية هنا بمعنى النماء والتطهير، يطهر ماله ويزكيه ويطهر بدنه ويزكيه. قال: وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطى، يعني أنه إذا أخرج أخلف الله عليه. نعم. قال: ولأنه حق مالي لا يزيد بزيادة المال، فلم يشترط في وجوبه النصاب ككفارة. نعم. إذن شرط وجوب صدقة الفطر أن يكون غنيا، والغني في باب صدقة الفطر من فضل عن قوته وقوت عياله صاع. نعم. أن الجمعية موكلة وكالعامة، يعني بإذن الإمام، الإمام وكلهم، لأن الإمام هو يتولى أمر المسلمين، لا يفتح جمعية ما يفتح جمعية إلا بإذن الإمام. لأن الآن شوف الإمام عموما، الإمام في الدولة الإسلامية، الإمام نائب عن المسلمين في كل شيء، يعني ما يتصرف فيه تصرفات كلها إنما تكون لمصلحة المسلمين، فهو إنما نصب للقيام بمصالح المسلمين، هذا السبب. أما المتبرع فقد يقول قائل: من الذي أذن لك؟ هذا إمام منوط به هذا الأمر، أما أنت فلا. ولذلك الآن المرأة التي ليس لها ولي، من وليها؟ الإمام. لكن لو جاء إنسان قال والله أنا بتبرع أزوج هذه المرأة، هل له ذلك؟ ليس له. بل الإمام له أن يزوج المرأة مع وجود الولي إذا تعنت الولي، له ذلك. لكن لو جاء شخص مثلا إنسان له جار له بنت صار يعضيلها ويمنعها الكفر، يمنعها الكفر ومن تطلبه، هل له أن يزوج؟ ها؟ لا، ليس له ذلك. فالإمام له أحكام خاصة. نعم.